الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. أيها المستمع الكريم، والحديث موصول بما قبله من الجدال في البعث والجزاء، ونتحدث فيما يلي عن شبهات منكري البعث والجزاء، ومن شبهتهم ووجوه استبعادهم للبعث الشبه التالية: الشبهة الأولى أن تفتت العظام وتحلل الجسد إلى ذرات ترابية واختلاط هذه الذرات بعضها ببعض وضياعها في الأرض مع ما يطرأ على الأرض من تغيرات بالأمطار والنبات وغيرها، كل ذلك موضع بعد واستغراب من الكفار. والجواب عن هذه الشبهة يكون بالاحتجاج عليهم بقدرة الله الشاملة لكل شيء وبعلمه المحيط بكل شيء وما نصبه من دلائل في الآفاق وفي الأنفس على إمكان المعاد. ومن هنا نعلم أن مبنى الأدلة على قاعدتين أساسيتين هما القدرة والعلم. أما القدرة فإن الله تعالى قادر على كل شيء، وقدرته تستلزم أن يكون قادرا على جمع ما تفرق من ذرات الأجساد وإعادة بنائها وتكوينها وإرسال الأرواح إليها ثم بعثها وحشرها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قياس الإعادة على الابتداء، إما عن طريق قياس المساواة كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون، وكقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني أن الإعادة ستكون مثل الابتداء في قدرة الله تعالى عليها، وقد حصل الإيجاد أولا فما المانع من الإعادة ثانيا. وأما عن طريق قياس الأولى فكما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وسيأتي لهذا مزيد من الإيضاح إن شاء الله. وأما علمه المحيط بكل شيء فإنه يستلزم أن لا يشتبه عليه أي جزء من أحد بأجزاء الآخرين لكمال علمه وإحاطته بجميع الذرات وما تحلل منها. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال تعالى وقال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وفي الآية رد على المنكرين الذين قالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، فإنهم يستبعدون كل البعد إعادة بناء الجسد وقد تفرقت أجزاؤه في الأرض واختلطت بالماء والتراب. الشبهة الثانية أن الإنسان إذا مات وفارقته القوة الغاذية والنامية لا تعود إليه تلك القوة مرة أخرى. والجواب على هذه الشبهة أن الأرض أشد جمودا وأكثر خمودا من الإنسان، والله تعالى ينبت فيها أنواع النباتات فتنمو وتتزايد، فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ووجه الدلالة من الآية على البعث ما ظهر في الأرض من قدرة الله الخالقة وما أودع فيها من قوة قابلة لإحياء النباتات ونموها بعد مواتها مع ما في الأرض من الصلابة كما تقدم. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وفي هذه الآية استدلال بنفس النباتات حيث ينمو ويزيد، فكذلك الإنسان بعد الموت ينمو ويزيد بأن يرجع الله تعالى إليه قوة النشوء والنماء كما يعيدها إلى الأشجار بواسطة ماء السماء. وبين هذا وبين حال الناس عند البعث مشابهة، كما ورد أن السماء تمطر مطرا كمني الرجال فتنبت منه الأجساد، ذكره الإمام النووي. وأصل الحديث في صحيح مسلم: ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس. الشبهة الثالثة وهي شبهة بعيدة قد يقصد بها المنكر العناد والتعنت، وهي أنه لو أكلت السباع إنسانا أو أكل إنسان إنسانا آخر وصارت أجزاء المأكول في أجزاء الآكل، فإن أعيد فأجزاء المأكول إما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه، وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء. والجواب عن هذه الشبهة كما ذكره الرازي في تفسيره يكون بقوله تعالى: وهو بكل خلق عليم. ووجهه أنه في الآية أجزاء أصلية وأجزاء فضلية، وفي المأكول كذلك، فإذا أكل إنسان إنسانا صار الأصلي من أجزاء المأكول فضلية ومن أجزاء الآكل، والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له قبل الأكل. والله بكل خلق عليم، يعلم الأصلي من الفضلي فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيها روحه، ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيها روحه، وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع المبددة في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة. واعلم أن مسألة البعث مسألة بالغة الصعوبة لدى كل متشكك فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه لا بد أن ينضم إلى أدلة البعث الإيمان بما أخبرت به الرسل، فإن مجرد الاستدلال العقلي وإن دل على ذلك أو قال بإمكانه فهو لا يكفي لاقتحام تلك المنطقة الغيبية ومعرفة ما تنطوي عليه من مظاهر الحشر والنشر والحساب والجنة والنار، فلا بد من الرجوع إلى ما جاءت به الرسل، وبذلك تقوم الأدلة العقلية والنقلية على إمكان البعث وتحقق وقوعه. والقرآن الكريم وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يرد على جميع المنكرين للبعث مهما اختلفت بيئاتهم أو تنوعت أساليبهم، يرد عليهم بمنطق الحجة والبرهان، ويقيم البراهين الحسية والعقلية على المعاد. منهج القرآن الكريم في استدلاله على إمكان البعث وتحقق وقوعه، فلقد نهج القرآن الكريم في استدلاله على إمكان البعث وتحقق وقوعه منهجا قويما يجمع بين ما فطرت عليه النفوس من الإيمان بما تشاهد وتحس ويقع منها تحت تأثير السمع والبصر، وبين ما تكرره العقول السليمة ولا يتنافى مع الفطر المستقيمة. وتلك طريقة تميز بها القرآن الكريم مما لا تجده في كتب الحكمة النظرية. وكان منهج القرآن الكريم في استدلاله على البعث كما يلي: أولا، الاستدلال على البعث بمن أماتهم الله تعالى ثم أحياهم كما أخبر الله تعالى عن ذلك، ومنهم أولا قوم موسى، قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقيل أن الذين أخذتهم الصاعقة هم السبعون الذين اختارهم موسى، ذلك أنهم لما أسمعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: لن نؤمن لك. والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم، فأرسل الله إليهم نارا من السماء فأحرقتهم، ثم دعا موسى ربه فأحياهم كما قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم. ثانيا، المضروب بعضو من أعضاء البقرة كما قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قيل أن المقتول ضرب بعضو من أعضاء تلك البقرة التي أمرهم الله أن يذبحوها، كما قال موسى لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فلما ضرب به حي وأخبر بقاتله ثم عاد ميتا كما كان. ثالثا، الذين أخبر الله عنهم بقوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وهؤلاء قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء ففروا هاربين. قال ابن عباس كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت، فأماتهم الله تعالى، فمر بهم نبي فدعا الله فأحياهم. رابعا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. والذي مر على القرية هو عزير عليه السلام. قال ابن كثير في تفسيره وهذا هو القول المشهور، والقرية المشهورة هي بيت المقدس مر عليها عزير بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها. هذا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.